إذا تيمم الإنسان ما هي الأشياء التي تبطل التيمم؟ وهذا هو ما يذكره المؤلف الآن. نعم. ويبطل التيمم حتى تيمم جنب للقراءة، حتى إذا كان جنب يعني عليه جنابة، أو امرأة حائض وما عندها ماء، أو امرأة نفساء وما عندها ماء وتيممت لأجل أن تستبيح القراءة، أو لأجل أن يستبيح زوجها وضعها، لأنه لا بد من الاغتسال. من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، فانقطع دم الحيض وانقطع دم النفاس ولا يوجد ماء، ما العمل؟ نقول يتيمم أو تتيمم المرأة. إذا تيممت جاز لها ما كان محظورا، إذا حصل حدث بطل التيمم، لابد أن تتيمم مرة أخرى لأجل قراءة القرآن إذا حصل الحدث. نعم. ولبث بمسجد أو جلوس في مسجد، جنب يريد أن يجلس في مسجد فلا بد أن يتيمم. نعم. وحتى تيمم حائض لوجه، وحتى تيمم حائض، الحائض انقطع دمها فطلب منها زوجها الاغتسال، قالت ما عندي ماء، لا يمكن أن يطعها هكذا، لا، ما العمل؟ نقول تتيمم لأجل أن يستحل زوجها الوقت الذي أحل الله له. نعم. بخروج الوقت يبطل التيمم بخرج الوقت، هي تيممت المرأة مثلا الظهر وخرج وقت الظهر وأرادت أن تصلي العصر، نقول لابد من تجديد التيمم. تيمم الرجل لصلاة المغرب وخرج وقت المغرب، نقول لابد من تجديد التيمم. تيمم لصلاة الظهر أو لصلاة الفجر وطلعت الشمس، نقول لابد من تجديد التيمم، وهكذا. نعم. لقول علي رضي الله عنه التيمم لكل صلاة. نعم. ولأنه طهارة ضرورة فتقيد بالوقت، ولأنه ضرورة، لأن الماء يختلف عنه، الماء أيها الأحباب يرفع الحدث، والتيمم ليس برافع، وإنما التيمم مبيح. فلو توضأ الإنسان لصلاة الفجر وذهب للصلاة وجاء وقت الظهر وهو على طهارة يصلي، وجاء وقت العصر كذلك يصلي، والمغرب والعشاء، وربما لا ينتقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء، فيكفيه وضوء واحد الذي هو قبل صلاة الفجر. لكن التيمم لا، تيمم لصلاة الفجر طلعت الشمس نقول بطل التيمم، تيمم لصلاة الضحى دخل وقت الظهر بطل التيمم، تيمم لصلاة الظهر دخل وقت العصر بطل التيمم، وهكذا. نعم. فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة، كطهارة المستحاضة، عندنا شيء اسمه حيض وعندنا استحارة. الحيض دم طبيعة وجبلة، ويكون الدم من قعر الرحم، الدم من قعر الرحم وهو دم طبيعة وجبلة. وأما الاستحاضة فهو سيلان، ويكون نتيجة مرض، نتيجة حمل شيء ثقيل، نتيجة طلوع إلى مكان عالي، أو النزول إلى مكان منخفض، أو الصعود مع درج، أو حمل شيء ثقيل إلى آخره. الحائض ليس عليها صلاة ولا تصح الصلاة منها، بينما المستحاضة لا بد من أدائها للصلاة. المستحاضة لا بد أن تتوضأ لكل وقت، لا بد أن تتوضأ لكل وقت ولو لم يخرج منها شيء أو ناقض من نواقض الوضوء، لكن الدم الذي يسيل لا بد أن تتوضأ كل وقت. فيقول هنا بأن التيمم يكون لكل وقت كدم الاستحاضة. دم الحيض مثلا نعرف أن المرأة لا تصلي، ودم الحيض له مدة، أقلها يوم وليلة وأكثرها 15 يوم، وغالبها 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة إلى، لكن دم الاستحاضة قد يكون مع المرأة ولو عمرها 60 ولو عمرها 70 ولو عمرها أكثر، وهو لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من العبادة ولا يمنع من الصيام، وإنما عليها أن تتوضأ لكل وقت. توضأ لكل وقت. نعم. كطهارة المستهانة وأولى، فلو تيمم في وقت الصبح بطل بطلوع الشمس. فلو تيمم الإنسان الذي لا يستطيع استعمال الماء أو لا يجد الماء، تيمم لصلاة الصبح، فإذا طلعت الشمس بطل التيمم. لو قال أريد أصلي صلاة الضحى نقول تيمم مرة ثانية. لو تيمم لصلاة الضحى يصلي إلى الزوال، فإذا خرج وقت الزوال أو خرج الوقت هذا ودخل وقت الظهر وجب عليه أن يجدد التيمم. نعم. فلو تيمم في وقت الصبح بطل بطلوع الشمس، وكذا لو تيمم بعد الشروق بعد الزوال. فلو تيمم لصلاة الصبح بطل هذا التيمم بشروق الشمس، ولو تيمم لصلاة الضحى بطل هذا التيمم بالزوال، ولو تيمم بعد الزوال بطل هذا التيمم بدخول وقت العصر، ولو تيمم لصلاة العصر بطل هذا التيمم بغروب الشمس، وهكذا. نعم. كما لو تيمم لطواف في صلاة جنازة، ولصلاة جنازة ونافلة. تيمم لأجل أن يطوف، انتهى الطواف نقول لابد إذا أردت أن تطوف أو كذا أو تقوم صلاة أو كذا أن تتيمم. تيمم لصلاة جنازة، صلى على الجنازة انتهى، انتهى بوقتها بالصلاة على الجنازة، انتهت هذه، انتهى هذا التيمم. ونحوها كسجود شكر. نعم. وكذا لو تيمم عن نجاسة ببدن فيبطل بخروج الوقت لانتهاء مدته كمسح الخف. كمسح الخف، الخف نعرف أنه للمسافر 3 أيام بلياليها، ونعرف أنه للمقيم يوم وليلة. إذا انتهت المدة ولو كان الإنسان على طهارة فلا بد من تجديد الوضوء وخلع ما يمسح عليه، فإذا كان يمسح على الجورب أو يمسح على العمامة أو المرأة تمسح على الخمار المدار تحت حلقها فلا بد بعد تمام المدة من تجديد الوضوء ولو لم يحصل حدث. نعم. فإن كان في صلاة بطلت، فإن كان في صلاة يعني مثلا انتهى أو انتهى الوقت وهو في الصلاة، يعني التيمم مثلا أو المسح على الخفين، لو انتهى الوقت وهو في صلاة بطلت، لأنه يوم وليلة، واليوم وليلة تبدأ من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه من خف أو جورب صفيق إلى آخره. نعم. ما لم يكن في صلاة جمعة، ما لم يكن في صلاة جمعة، لأن الجمعة ما فيها شيء مثلها، فيستمر في صلاة الجمعة ولو انتهى الوقت. يعني إذا تيمم لصلاة وخرج وقتها بطل التيمم بخروج الوقت، ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة، لأن وقتها يستمر، نعم. فلا تبطل إذا خرج وقتها لأنها لا تقضى. وأذكر قبل أسبوع قلنا أنه هناك صلاة لا يبطل أو لا تبطل بخروج الوقت، فما هي؟ الآن هذا الجواب، صلاة الجمعة لا يبطل التيمم في خروج الوقت، وإنما يعني لو أن الخطيب مثلا بدأ يخطب وأطال الخطبة حتى انتهى وقت الظهر، فنقول الصلاة صحيحة ولا يبطل التيمم. نعم. فيقول رحمه الله، يقول هذه يعني يأتي بها العلماء على شكل لغة، يقول مثلا نعرف أن التيمم يبطل بخروج الوقت. فهناك صلاة يخرج وقتها ولا يبطل تيممها. فما هي؟ الجواب هي صلاة الجمعة. الجواب يعني هذا جوابا لسؤال مر بنا قبل أسبوع فنقول هي صلاة الجمعة. بينما لو أن إنسان يصلي صلاة الظهر وأخرها أو تيمم لصلاة الظهر وأخرها حتى خرج الوقت نقول بطل التيمم. لو كان لصلاة العصر أخرها حتى خرج الوقت نقول بطل التيمم. فالتيمم يبطل بخروج الوقت، ونستثني من ذلك صلاة الجمعة إذا استمر فيها ولم يتمكن من الصلاة إلا بعد خروج الوقت، فالتيمم باق في حاله ولا يبطل. نعم. ما لم يكن في صلاة جمعة فلا تبطل إذا خرج وقتها. نعم. لأنها لا تقضى. لأنها لا تقضى، لأن صلاة الجمعة لا تقضى. يعني مثلا عندنا إنسان يصلي صلاة الظهر فاتته صلاة الظهر يقضيها، إنسان عنده يصلي صلاة العصر فاتته صلاة العصر يقضيها، إنسان فاتته المغرب العشاء الفجر يقضيها. لكن لو فاتته صلاة الجمعة نقول يقضيها؟ لا، ما في، ما في قضاء لصلاة الجمعة، وإنما يصليها ظهرا. لو فاتت صلاة الجمعة فلا يقضي جمعة وإنما يقضي ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى. ولا بد أيها الأحباب من توفر شرطين أساسيين. لو جاء إنسان مثلا والناس أو الإمام بالتشهد الأخير أو في التشهد بيسلم صلاة الجمعة فقال أريد أن أصلي، نقول الصلاة الآن لا تكون جمعة، لا بد من أحد من أمرين اثنين. الأمر الأول أن تنوي أنها ظهر، لأنك تنوي أنها جمعة، جمعة انتهت ما في جمعة لك. النقطة الثانية أن يكون وقت الظهر قد دخل، أن يكون وقت الظهر قد دخل، لأنه قد في بعض الأوقات قد تصلى صلاة الجمعة في بعض الظروف، قد تصلى صلاة الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني مثل صلاة العيد، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء تصلى في وقت مبكر. فمثل هذا الذي فاتته صلاة الجمعة لا يصليها لأن وقت الظهر ما دخل وهي فاتت. فيقول العلماء يعني مسألة وهي مهمة جدا ويعني ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، من فاتته صلاة الجمعة لا يقضيها جمعة لأن الجمعة لا تقضى، وإنما ماذا عليه؟ عليه طهر فيصليها. فإذا صلاها بعد الجمعة وتوفر فيها شرطين، الشرط الأول أن ينوي أنه يصلي الظهر، بمعنى أنه ما يكتفي بركعتين بل يصلي أربع. الشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل. وأما إذا كان وقت الظهر ما دخل بعد، يعني حين مثلا قد نكون قد يمر وقت نحتاج إلى أن نصلي صلاة الجمعة الساعة 10 الساعة 11 الساعة 9 أو 9 ونصف، يعني وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فمثل هذا لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول دخول، الشرط الأول أن ينوي أنه يصلي الظهر وتكون أربع في حقه. الشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل. واضح يا حمد؟ نعم. أو ما لم ينوي الجمع في وقت ثانية من يباه له فلا يبطل، أي التيمم بخروج وقت الأولى، فإن نواه ثم تيمم في وقت الأولى لها. إذا كان يجمع الظهر مع العصر أو يجمع المغرب مع العشاء فصار وقت الفريضتين واحد. إذا نوى أن يجمع الظهر مع العصر وإذا نوى أن يجمع المغرب مع العشاء، في هذه الحالة ما نشترط الوقت بالنسبة لصلاة العصر أو نشترط الوقت لصلاة العشاء، لا، لأن وقت الصلاتين صار كالوقت الواحد، وقت الأولى وقت لهما جميعا. نعم. فإن نواه ثم تيمم في وقت الأولى لها أو لفائتة لم تبطل بخروجه. نعم. لأن نية الجمع سيرت الوقتين كالوقت الواحد. نية الجمع نية جمع الظهر مع العصر ونية جمع المغرب مع العشاء، طير الوقتين يعني وقت الظهر والعصر أو وقت المغرب والعشاء، طير الوقتين كالوقت الواحد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.